لآن القرآن. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن، ولك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسولك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار ومن فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرب يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حبا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم يا حي يا قيوم، يا قوي يا قادر، يا ظاهر يا باطن، يا ناصر يا معين، إله الحق إله الحق. إن نواصي رجال أمننا على حدود بلادنا بين يديك، وأمرهم لا يخفى عليك، وأمرهم لا يخفى عليك. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم احفظهم، اللهم أكرمهم، اللهم ارفعهم من أعالي الجبال إلى أعالي الجنان. اللهم ارفعهم من أعالي الجبال إلى أعالي الجنان، مع الحبيب العدنان والصحب الكرام. اللهم يا حي يا قيوم، سدد رميهم وصوب رأيهم حاجتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال والأفعال يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم إنا نسألك توبة من عندك، اللهم إنا نسألك توبة من عندك، اللهم إنا نجدد عهدنا ونتوب إليك، اللهم إنا نجدد عهدنا ونتوب إليك، اللهم حط عنا ثقل الأوزار، اللهم حط عنا ثقل الأوزار، وهب لنا للقرآن شمائل الأبرار، واجعلنا في مقام من أقام القرآن ليلا ونهارا يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم اجعلنا رحمتك يا